بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما ذكره الوالد حول الكذب وفشو هذا المرض والداء، تجد أحدهم يكذب ولا يبالي، يكذب على أبيه، على أمه، على أصدقائه، وبعضهم قد صار الكذب عنده عادة، نسأل الله السلامة. أقبح من هذا كله أن يكذب في دين الله وفي شريعة الله عز وجل، كشأن علماء السوء والضلال الذين ينسبون لدين الله عز وجل ما ليس منه. فالكذب أيها الإخوة داء ووبال وخلق سيء. إذا تهاون العبد فيه كتب عند الله كذابا. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه. فآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومن الأمور المتصلة بهذا مسألة الشائعات وانتشارها. شائعات تنتشر وتجد قبولا لدى سامعيها: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فتطير الشائعة ويأخذها الشخص وينقلها إلى غيره. ومن الشائعات ما تكون إرجافا وتخويفا وإرهاصا، فينبغي لنا جميعا أن نحذر من هذا الأمر، من أن نحدث بكل ما سمعنا، بل الواجب أن نتحرى وأن لا ننقل لإخواننا كل ما طرق أسماعنا كذبا وبهتانا. وبعض أهل الباطل يشرطون في مثل هذا، في مناخ الفتن بإثارة الشائعات: ما سمعت أنت قالوا كذا وكذا، ما سمعت قد قالوا كذا وكذا، وحصل كذا وكذا، والأمر ليس له حقيقة ولا وجود. فاقطعوا حبال هذا الكذب فيما يتعلق بالشائعات. وللأسف بعضها تكون حتى بين طلبة العلم، تجد من الشائعات ما يسري بين طلبة العلم الذين ينبغي أن يكونوا أهل تثبت وأهل صدق وتحري للقول، وقولوا قولا سديدا. وما أكثر ما يبلغنا من الشائعات، وبعض الشائعات تزعج إخواننا كأن تكون الأخبار مفزعة، صحيح أو لا؟ فأنت تدخل على قلوب إخوانك الخوف، وتدخل على قلوب إخوانك الضيق والحرج. فهذا ليس بحسن. والمرء إذا كان لا يتثبت ويجري بما سمعه فإن أمره يؤول إلى الكذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وثمة مواضع يجوز فيها الكذب كالإصلاح بين المتخاصمين لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم كلثوم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، هذا ليس بكذاب. أو الرجل مع زوجته يذكر بعض الأمور التي تقرب القلوب وتزرع مودة فيها، كأن يقول مثلا: أنت امرأة جميلة، فهي مقارنة بغيرها تعتبر جميلة. على كل حال هذا مما يزرع المودة بين الزوجين. أو أن تلبس مثلا ثيابا فيقول: هذه ثياب جميلة رائعة. وهكذا، وقد يكون في حقيقة الأمر ليست هذه الثياب على ذا الوصف، والطعام أيضا. المهم، نسأل الله أن يعافينا من هذا الداء وأن يجعل لنا جميعا لسان صدق. ومن أنبل الأوصاف لطالب العلم أن يكون صادقا، فلا يصلح العلم لكذاب، لا يصلح ولو كان وافر المعلومات، فلا يصلح العلم لكذاب. فنسأل الله لنا جميعا الصدق في القول والعمل، والصدق نجاة، الصدق طمأنينة ونجاة، والكذب ريبة. هكذا. وأن تربي نفسك وربي أهلك وأبنائك وإخوانك على خلق الصدق. فالصادق شجاع، هكذا يا حمزة، الصادق شجاع. وإذا ربي الابن على الكذب والخور والضعف ينشأ ضعيفا. إذا أخطأ علمه أن يقول: إنني أخطأت. علمه. وإذا قال: إنني أخطأت، لا تعاقبه، لكن أن يكون تعاملك مع ابنك على غير وصف الصدق، فمهما فعلت فإنه لا ينتفع بتربيتك. فالصدق الصدق، ما إعراب الصدق الصدق يا محمد الراعي؟ مفعول به لفعل محذوف بتقدير إلزم الصدق، صح، أحسنت، نحوي أنت، وسيتضح غدا في درس التحفة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في أي حديث نحن؟ ها؟ كيف؟ البراء نعازه، كن فقرة. أليس نحن في حديث البراء بن عازب؟ قل بلى. انظر انظر زد انظر، حفظت الحديث أو لا؟ ما حفظت؟ من الذي حفظ الحديث فليقل ها أنا ذا. أنتم لا تحفظون الأحاديث، فرصة لحفظها وضبطها، بل واجب علينا وعليكم أن نعتني بحفظها لأنكم طلبة علم. تحفظ يا إخوة. طيب، الآن كما أخذنا في هذه الدورة حديثا 5 7 السبعة تحفظ إن شاء الله. غدا بعد الفجر تجلس تحفظ هذه 7 الأحاديث وتثبتها من أجل ستسأل عنها إن شاء الله. قم فقرأ يا أخانا. قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، من الذي حفظ أيضا؟ قم. من السواء. أحسنت، جزاك الله خيرا. من الذي حفظ أيضا فليقل حفظت. قم يا عبد الرحيم، قم. ها، أو عبد الرحيم هذا عبد المهيمن. رمقت الصلاة. من خلا القيام والقعود قريبا من السواء. أحسنت يا عبد المهيمن، جزاك الله خيرا. نعم، من الذي حفظ أو من الذي يكاد يحفظ؟ قم. فجلسته. فجلسته فسجدته. فجلسته بين السجدتين. فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. أحسنت، هذا حفظ الآن ولا قبل؟ الآن. ها، طيب تفضل اجلس. وأنت حفظ الآن؟ ها، أريد أخا حفظ قبل هذا الدرس، قبل الدرس أنت. قم. بطل، جزاك الله خيرا. متى كان حفظك للحديث؟ قبل سنة. ها، ايش قال؟ منذ 3 أيام. تفضل. أحسنت. ما اسمك؟ ها؟ حسام. أحسن، أنت حسام كاسمك. الأخير تفضل. أحسن، جزاك الله خيرا. رمقت، ما معنى رمقت؟ نعم، قم يا صاحب القبعة الخضراء، كيف؟ نظرت بتأمل. طيب أحسن، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته فجلوسه ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. ماذا يستفاد من هذا؟ قم يا عبد الله النحوي. يعني أن الصلاة مستوية في أركانها من حيث القيام بها، يعني حيث طولها أو قصرها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وسيأتينا أن صلاته كانت خفيفة تامة، خفيفة تامة يعني مع التخفيف كذا الإتمام. ولا يفهم من تخفيف الصلاة أنها ليست على جهة الإتمام كما يفعله، تفضل السريع، كما يفعله بعض المصلين وبعض الأئمة، سمع بالتخفيف فصار ينقرها كالسهم ويؤديها كالسهم، يؤديها كالسهم إذا خرج من رمية مسرعا، فإذا قيل له لما قال أيكم أما الناس فليخفف، ففهم من التخفيف الإسراع الذي لا يكاد يكون إتماما. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أيكم أما الناس فليخفف هو الذي كان يصلي في الفجر من 60 إلى 100، وهو الذي أما في بعض أوقات أو في بعض الصلوات فقرأ سورة الطور، بل أبعد من هذا قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، وكان يقرأ في الجمعة بالسجدة والإنسان، ألف لام ميم السجدة والإنسان، وهو القائل أيكم أما الناس فليخفف. فهذا يدلك أن التخفيف أمر نسبي إضافي، نسبي إضافي لا ينضبط بحد معلوم، إلا أنه ينبغي أن يراعى أحوال من المأمومين وراءك إذا كنت إماما. أما إذا صليت وحدك فلتطول ما شئت، فلتطول ما شئت، فإن الصلاة قرة عين للمؤمن، وبقدر حبه لدينه وإسلامه بقدر حبه لصلاته. فإذا صلى المرء منفردا وحده فليطول ما شاء، فإنها لذة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه من دنياه ماذا؟ ماذا الذي حبب إليه من دنياه؟ قم يا محمد. أحمد ولا محمد ولا محمد صح؟ والآخر أحمد. أين أحمد؟ ها؟ وين هو أحمد؟ مختبئ أحمد وراء السارية هكذا. إن لم يجب محمد سننتقل إلى أحمد، فإن لم يجب ذا ولا ذا ننتقل إليك أنت. طيب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياي أو من دنياكم. طيب، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، أعظم لذة كانت في الصلاة، ولذا كان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فتطويل الصلاة أمر كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان منفردا، وإذا أما الصحابة فإن التخفيف كان أمرا نسبيا، كان أمرا نسبيا، وإطالته في القيام من باب وأقيموا الصلاة، فإقامة الصلاة تأديتها على الوجه الشرعي لا على التخفيف الذي يوافق هوى النفس كما يفهمه بعض الناس. وإذا استجاب الإمام لطلب المأمومين ودوا أن تصلي بهم بسورة الإخلاص، صح؟ صح أو لا؟ إذا صليت بهم الإخلاص قالوا إمام طيب مخلص، نعم. وحتى أن كثير من الناس اعتادوا على الصور القصيرة، فإذا رغبت في إقامة السنة في قراءة بعض الصور التي جاءت بها السنة ضجروا وقاموا. الأئمة لا ينبغي أن يلبوا رغبات الناس، بل الواجب أن يقيموا دين الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا رأى الإمام من المأمومين أنهم كبار في السن ضعفا، فإنه يراعي هذا الحال مراعاة لا تخل بالصلاة. فإذا دخل في صلاته على وجه التخفيف فإن معنى ذلك أنه يصلي صلاة على وجه الإتمام أيضا. أما أن يعجل قيامه فيعجل ركوعه فيعجل اعتداله بعد الركوع حتى يفرغ من الصلاة على أسرع وقت، فهذا ليس من السنة أبدا. والناس على ما عودتهم، بل النفس على ما عودتها، فعلى الأئمة أن يراعوا كما سيأتينا في حديث أنس التخفيف مع الإتمام. وما الذي يوضح هذا التخفيف والإتمام؟ أجيبه، صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا النظر فعند القائلين بالتخفيف مطلقا تكون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور بالأعراف تعتبر إيش؟ مشقة وحرجا على الناس، وقراءته بالسجدة والإنسان إطالة. ومن الستين إلى المئة في الآيات يعتبر إطالة. فإذا الأمر كما قال ابن القيم في كتاب الصلاة هو نسبي إضافي، يراعى فيه ابتداء، تراعى فيه السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة صلاته وقيامه وركوعه وسجوده، ثم يراعى بعد أحوال من؟ أحوال من؟ المأمومين بالنسبة للإمام. أما إذا صلى منفردا فليطول ما شاء. طيب، وهذا أيضا بخلاف ما عليه الذين يطيلون القيام قراءة ويوجزون في الركوع والاعتدال منه والسجود. موجود هذا؟ موجود. إذا أطال أطال في القيام في القراءة، فإذا ركع لا تكاد تظهر بتسبيحتين أو ثلاث على وجه الطمأنينة، لا تكاد تظهر، ثم سمع الله لمن حمد. فإذا اعتدلت راغبا في التحميد ثم المجيء بالذكر تجده قد هوي إلى خر ساجدا. فالإطالة فهم منها أنها إطالة القيام. هذا الحديث يرد عليه الجواب، يرد عليه، لأن في هذا الحديث قيامه فركعته فاعتذاله فسجدته فاعتذاله فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف، كل هذا أكمل، قريب من السواء، قريب من السواء. وفي هذا أنك إذا أطلت القيام أطلت الركوع، أطلت الاعتدال، أطلت السجود، أطلت الجلوس بين سجدتين، كي تكون الصلاة قريبا من السواء. لأنه وجد من الأئمة من فهم هذا الفهم، يطيل إن أطال القراءة، فإذا ركع واعتدل ثم سجد أوجز غاية الإيجاز. وهذا خلاف السنة. الجواب، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. والإمام الذي جعل إماما ينبغي أن يراعي السنن كي يصلي الناس كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يصير وراء هوى من؟ هوى الناس. لو رغب أن يقرأ السجدة ألف لام ميم السجدة قال أفضل شيء أقسمها، هذه الجمعة نصفها والجمعة القادم نصف الآخر، وآتي إلى صورة الإنسان هذه الجمعة نصفها والجمعة القادمة النصف الآخر. أخونا حسن، هذا من السنة؟ خلاف السنة، ترفضه؟ صحيح، هذا ليس من السنة. أنت تراعي أحوال الناس لا تراعي السنة. تقرأ بهم ألف لام ميم السجدة وتقرأ بهم الإنسان، فإذا قالوا يا شيخ أطلت بنا قل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة الفجر في يوم الجمعة بهاتين السورتين. أما أن تهاب الناس وتساير هوى الناس فلست إمام سنة تصلي بهم، عرفتم يا إخوة؟ أو أن تتكي على أحاديث التخفيف، أيكم أما الناس فليخفف، وتنسى أن الذي قال هذا صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بهم ألف لام ميم السجدة والإنسان، وهو الذي كان يقرأ من الستين إلى المئة، وهو الذي كان يقرأ بالطور، وهو الذي كان يقرأ بالأعراف، وماذا أيضا يا إخوة؟ والصافات. وفي صلاة الجمعة يقرأ بهم المنافقون والجمعة والمنافقون. ايه في طبعا الغاشية والأعلى، لكن المنافقون والجمعة يقرأها في سورة الجمعة. على كل حال ينبغي أن يفهم التخفيف على الوجه الشرعي يوضحه ويبينه من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، مع مراعاة أحوال من الناس، لكن هذه المراعاة لا تقتضي إماتة السنن. قال ابن عثيمين رحمه الله: الذي يقسم السجدة أو يقرأ نصفها والإنسان نصفها هذا جبان، فعليه أن يتركها أو لا. طيب، ها كيف؟ يقسمها أفضل. أيوة، هذه القسمة التي يفعلها بعض الأئمة، وأرجو لا يكونوا كثيرين، بلا شك أنه استمر على هذا فهذا من البدع. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقسم هذه الصورة إلى قسمين على جمعتين ويستمر على هذا الحال تطيبا لخاطر من الناس. لا، السنة تحكم، السنة تعظم، الناس يعلمون السنن، لا أننا نترك السنن لأجل الناس. فإن كثيرا من الناس هم جهلة، يحتاج إلى من يعلمهم. نعم أخي، في أحد رفع يده؟ يقول أخوكم: من فعل هذا متلاعب بالسنة. قاله الألباني، الله يحفظكم، الله المستعان. نعم، الشاهد ايوه التزاما، تقف تبدا من الثمن وتنتهي عند نهايه الثمن تراجع وكانك في كتاب جالس، لا هذا ليس من السنه. ينبغي للائمه ان يراعوا السنن ويلتزموا السنن كي يقتدي بهم من الناس. الناس يحتاجون الى تعليم، ولا يحظى بهذا الامر ولا يعمل به الا من إلا أهل السنة. أنتم تعولون على من في نشر السنن؟ تعولون على من في نشر السنن؟ على الصوفية أصحاب الدفوف هم سينشرون السنة؟ فاقد الشيء لا يعطي، وكل إناء بما فيه ينضح. تعولون من على الحزبيين سينشرون السنن؟ هم مشغولون بحزبيتهم، واليوم مشغولون أكثر. طيب، حديث ثابت أخذناه أو ما أخذنا حديث ثابت؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني أبو محمد، هذا ثقة عابد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كم خدمه؟ قم يا أخانا أنت. أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم عاما، كم سنة، كم شهرا؟ 10 سنين. أحسنت، جزاك الله خيرا. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فهل دعا له نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قم فأكمل؟ دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تدري؟ قم. دع اللهم أكثر ماله وولده. نعم، فهل كثر ماله؟ نعم، وكثر ولده، وأيضا دعا له بطول العمر هكذا حتى بلغ 100 عام. تفضل السريع. عن أنس ابن مالك، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: إني لا ألو أن أصلي بكم، أي لا أقصر، يعني أبذل جهدي ولا أقصر أن أصلي بكم. وفيه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. هنا يصلي لأجل التعليم، هكذا يريد أنس أن يعلم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني لا ألو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: ثابت. فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. وفيه أن أمر الصلاة كان بعد حصل فيه شيء من التقصير، ولذلك لا تزال عرى الإسلام تنتقض عروة عروة. أولها ما هي أو آخر أولها ما هو؟ الحكم، وآخرها الصلاة. فأمر الصلاة بدأ يحصل فيه تقصير، وأول ما يذهب منها هو الخشوع. أول ما يذهب هو الخشوع الذي هو حضور القلب. فثابت رأى صلاة أنس التي كان يصليها كما يصليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلاحظ أمرا قد تغير في زمن من؟ في زمن التابعين. ما هو هذا الشيء؟ قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. هذا في زمن من؟ في زمن التابعين. فماذا يقال في زماننا اليوم؟ أنتم رأيتم إذا رفع الإمام رأسه من الركوع ما تكاد تقول ربنا ولك الحمد حتى تجده قد خر ساجدا. وهذا في المساجد التي بها سنن، أما في المساجد الأخرى فيا لله العجب، يفرغ من صلاته كالسهم. فثابت رأى أمرا حصل فيه تقصير في زمن التابعين، وهو أنهم يتعجلون الهوي إلى السجود إذا ما انتصبوا بعد الركوع. فأنس بن مالك كان إذا رفع رأسه من الركوع واعتدل وانتصب قائما يقف حتى يقال إنه قد نسي. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، والقدر الذي يكون فرضا ركنا هو أن يرجع كل عظم إلى مفصله. هذا هو الاعتدال، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي بعضها تطمئن قائما، هذه الطمأنينة فرض ركن في الصلاة، حتى يقول القائل قد نسي لطول هذا الوقوف، لطول هذا الوقوف والقيام. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. أرأيتم؟ هذان موضعان يظن بعض المصلين أنهما لا إطالة فيهما، كما هو الحال اليوم. إن أطال فإنما يطيل أين؟ في الركوع وفي السجود. وإذا رفع من الركوع واعتدل فإنه لا يطيل في هذا الموضع، وإذا رفع من السجود في الجلوس بين السجدتين لا يطيل في هذا الموضع. وهذا يخل بوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم، حديث البراء، لأن هذه الآيات ليست قريبا من السواء، ليست قريبا من السواء. وهذا بعينه وعلى وجه التخصيص في هذين الموضعين حصل في زمن التابعين ما يدل على التقصير في هذا. وهذا التقصير خروج على الهيئة الكاملة للصلاة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل هذا الخروج يفسد الصلاة؟ نعم يا محمد الرائي، لا يفسد الصلاة صحيح، لكنه فاته السنة وفاته الأجر الكامل للصلاة والإقامة الكاملة كما يحبها الله عز وجل، أن يكون قيامه بعد الركوع مساويا أو قريبا لركوعه، وأيضا اعتداله بين السجدتين قريبا من سجوده. فإن أنس كان يمكث حتى يقول القائل قد نسي. والإمام عليه أن يحرص على تعليم الناس هذا شيئا فشيئا حتى يألفوا السنن. اليوم يبتدئ يطيل شيئا يسيرا، وبعد يومين ثلاث أسبوع عشرة يطيل أكثر إطالة، وهذا قيد لا بد منه، إطالة لا تشق بالمأمومين، إطالة لا تشق بالمأمومين. فالأمر يحتاج إلى فقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يحتاج إلى فقه. فلعلك تحرص على إقامة السنة فتأتي صلاة المغرب تقرأ بهم الأعراف، صحيح يا إخوة؟ وأغلب من وراءك كبار وضعفاء، ماذا سيفعلون بك؟ إن سلمت من ميم طاء وأربعة عشر والنصف نعم فأنت على خير كثير. إذن فقه الحديث كما سمعت، وفيه حرص أنس بن مالك على تعليم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يصلي رغبة في التعليم ونشر للسنن، فإن الصلاة أمرها عظيم في الإسلام، وعلى قدر محبتك لدين الله عز وجل تكون محبتك للصلاة. وإن المستعجل في تأدية الصلاة يدل على ضعف محبته، وإذا كانت هي قرة العين والأنس الذي يجده المؤمن فلما كان مستعجلا دل ذلك على وجود وحشة بينه وبين ربه عز وجل. ولذا هذه الصلاة هل تنفع صاحبها في البعد عن الفحشاء والمنكر؟ أجب، لا تنفع. بالوصف الثاني الذي يصليها وهو مستعجل ينتظر الانصراف تنفعه، هي لا تبقى في ذمته وليس مطالبا بإعادتها، لكن هل هي تدفعه إلى البعد عن المعصية؟ الجواب أثرها ضعيف، أثرها ضعيف. ولذلك تجد هؤلاء يصلي لكنه لا يجد أثرا لصلاته، عرفتم؟ لأن الصلاة لم تؤدى على الوجه الذي جاء به ديننا، ولم تقم الصلاة الإقامة الكاملة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فهو يصلي لكن هذه الصلاة لا تصرفه عن المعاصي والسيئات، فهل يتركها؟ إذا كانت لا تصرفه، كأن يكون مثلا يصلي ويسرق، في منظار الناس اليوم لو لم يصلي لكان أفضل له، أنت معهم؟ لا. إذن فماذا؟ يصلي ويسرق؟ يصلي ولا يسرق، لكن هذا يسرق. ارتكاب المعصية لا يوجب ترك الواجب؟ الصلاة فرض، والمعصية ذنب اسمها بروحها. الصلاة فرض والمعصية بروحها، جواب طيب. اجلس، من سيجيب؟ لكن نريد إجابة قوية، تستطيع؟ قم. يقول سيارة متشيبيشي بيضاء اللون دبل قبينة، اللوحة 5 ليبيا مرسومة رسم اللوحة، على كل متشيبيشي بيضاء اللون قبينتين في أحد قال لك يترك الصلاة؟ لا يترك الصلاة؟ طيب، ويجاهد نفسه، لكن صلاته لم تنهى، يصلي ويسرق، يجاهد نفسه. عندك دليل؟ لا يحضرني. طيب، هكذا فليكن العلماء. قم يا المتكئ على الساري، قم. والبغي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. بغي إيش؟ أنت نفسك لا تبغي. طيب يا أخانا، لكن هذا يصلي ولم تنهى صلاته عن الفحشاء، الناس اليوم يقولون لو لم يصلي لكان خيرا له، صواب كلامهم؟ صواب؟ خطأ؟ طيب اجلس. قوم. يصلي ويجاهد نفسه على ترك المعصية، معك دليل؟ قل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن لا يترك الصلاة. طيب معك دليل؟ طيب تفضل استريح، انظر إلى المدينة دي. قم يا أخانا، قم. يا فيك يا أخي. صلى الله وسلم عليه. الله يحفظك، جزاكم الله خير. نعم كلام طيب، لكنني أريد جوابا غير هذا. كلام طيب وجميل وحسن والقى طيب. نعم نعم يا مهند، رحت هناك، تعال هنا. أفسدتين أشياء. استريح بارك الله فيك، اجلس. شيخ عمار حياك الله، تعال تعال أجب. ما كنت أظن أن هذا السؤال يحدث ضجيجا. قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي القصة؟ قال له هل صليت معنا؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. ففيه إن الصلاة لها أثر في تكفير الذنب. طيبة. أيوة. وأن له يأمر صلى الله عليه وسلم وهو الداعي إلى كل خير. أحسنت، هذا طيب، لكني أريد أخص من هذا. أحسنت، استدلال جيد. نعم. من يأتي بشيء في صميم الأمر، حديث هو. ها؟ من هو؟ قم. هذا طيب، لكن أتكلم على فلان يصلي ويسرق، صلاة تكفر إذا اجتنبت الكبائر. أمر طيب، ما عندي ما أقول، طيب هذا، لكن أريد الدليل في عين المسألة الذي يتعلق به بعض الناس اليوم. لو ما يصلي أفضل له، لو ما يحج أفضل له، لو ما يعتمر أفضل له، ما هو صحيح هذا. أنت قم. اليوم وقفت كثيرا بلا أجوبة، لعلك هذه المرة يجب الخشوع في الصلاة وبر الوالدين، هكذا. جزاك بارك الله فيك. قم يا أخانا، قم. ايش رزقها. أيوة صحيح هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم شكي، أحسنت يا أخانا، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان يصلي ويسرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه إن صلاته سوف تنهى. هكذا يا إخوة. ها متقارب، إيه دعوه إن صلاته سوف تنهى، ما قال لهم كيف يصلي ويسرق أو قال ما هذه الصلاة، لا. ولا شك أن هنالك عتب على مصل يسرق هكذا، فيقال له أنت تصلي والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ما نقول لو لم تصلي لكان خيرا لك، لا نعوذ بالله. ود الشيطان أن لو يظهر بهذا الكلام. على كل نجوبة إخواننا طيبة، لكننا أردنا هذا الأخير. طيب قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، خف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا فيه كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته على التخفيف والإتمام، وهذا التخفيف ذكرنا أنه أمر نسبي إضافي لا ينضبط بضابط محدد، إنما يراعى فيه إذا صلى المرء إماما يراعي السنن باعتباره إمام سنة وقدوة، ثم يراعي أحوال من المأمومين من الناس. وهذه الإطالة وهذا التخفيف قد جاءت أدلة تقوي الإطالة وجاءت أدلة تقوي التخفيف. فمن الأدلة في الإطالة إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة قارئا سورة الأعراف في صلاة المغرب، وكذا سورة الطور، وجاء أنه يقرأ في الجمعة ألف لام السجدة والإنسان والصافات أيضا. ومن التخفيف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته من صور مفصل، فكان يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، ويقرأ أيضا بالشمس وضحاها. فالإطالة والتخفيف أمر نسبي يخضع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لا يخضع لأهواء المصلين. وكذلك أيضا ينبغي أن يربى الناس على محبة السنن والحرص عليها، وإذا أحب المصلي الصلاة فإنه يحب البقاء فيها، وإن المستعجلين فيها لأنهم لم يعرفوا قدر هذه العبادة ولم يقوموا بها خير قيام كي تؤثر في قلوبهم وإيمانهم. أنس بن مالك هنا يقول ما صليت وراء إمام قط، وهذا نفي مطلق لأنس أخف صلاة وأتم. لو قال أخف لاتكى على هذا من؟ لو قال أخف فقط لاتكى على هذا المستعجلون في صلاتهم المخففون لها، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته خفيفة، وفتح الباب فلا تكاد ترى إلا مستعجلا في صلاته. لكن أنس ابن مالك قال أخف ولا أتم. والإتمام جاءت الأحاديث الأخرى ببيانه، جاءت الأحاديث الأخرى ببيانه. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يؤخذ من حديث واحد؟ الجواب ها، من حديثين، من ثلاث، من مجموع أحاديث الواصفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الخطأ أن تبقى عند حديث واحد تستخرج منه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بينما الواصفون للصلاة عددهم كثير. فهنا أخف وأتم، وفي الأحاديث الأخرى حتى يذهب أحدنا إلى البقيع ويرجع ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فإذا قوله أخف صلاة ولا أتم، التخفيف منضبط الجواب، منضبط أو نسبي، نسبي إضافي، تراعى ابتداء السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويراعى أحوال من؟ المؤمنين، يراعى أحوالهم أو أهواءهم. الجواب أحوالهم. تأمل إذا كنت إماما، الذين وراءك ما هي أحوالهم؟ كبار، ضعفاء، كذلك إذا كنت إماما فسمعت بكاء الصبي، فما السنة هنا؟ تخفف، لأنك تعلم وجد هذه الأمة على ابنها. لا تقول هنا لا، الإطالة هنا السنة، وليهلك من هلك. يقال هنا ما يقال، لأننا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يهم أن يطيل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي، فيوجز أو لا يوجز؟ ولأن الشريعة جاءت بالتيسير أو جاءت بالحرج؟ الجواب جاءت بالتيسير. قم، ما الأدلة على أن الشريعة جاءت بالتيسير؟ وما هكذا ما جعل عليكم في الدين من حرج، صح. و تفضل استريح، قم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أحسن، قم يا حمزة. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم، فإذا كان إثم كان بعد الناس عن ذلك. أحسنت يا حمزة بكبار، تفضل السريع. قم. من الأدلة على تيسير الشريعة وسماحتها ودفع الحرج، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طيب، سيارة جولف بيضاء اللون 29.5 تسد الطريق، جولف بيضاء اللون، قم. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أحسن، نعم قم يا خان الشريف قم. أين تريد يا عبد الواحد؟ يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. أحسنت. قم الأخير. ذلكم تخفيف من ربكم ورحمة. طيب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب إيش قال؟ طيب هذا وهذا ولا لا مصر أنت؟ اجلس. وش عندك؟ فإن مع العسر يسرا أظن ذكر الأخ ولا لا؟ إن مع العسر يسرا. طيب إنما بعثتم ميسرين أي التيسير الشرعي لا التيسير الذي وافق أهواء الناس. طيب قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه التخفيف مع الإتمام والأحاديث الأخرى تبين صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها حديث أنس المتقدم أنه إذا رفع رأسه من الركوع واعتدل انتصب قائما حتى يقول القائم نعم قد نسي. وهذا يدلك على الإطالة أو التخفيف؟ على الإطالة، لكن الإطالة لأناس وراءه هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن لو بقيت قائما منتصبا بعد رفعك من الركوع مقدار 4 دقائق أو 3 دقائق، غير يا مجد الموسيقى. طيب الله يحفظك، غيرها، أنت طالب علم الآن. وقبل هذا مسلم هكذا، والمسلم يجتنب هذا. أين وصلنا؟ لو بقي قائما بعد ركوعه 3 دقائق لبج الناس، صح؟ هكذا. ماذا أنت تظن في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة؟ هل هي 3 دقائق؟ هل يظن هذا؟ لقد كانت صلاته أعظم لذة له. في أحد يشك في هذا؟ هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاتهم أعظم لذة بثناء الله عز وجل عليهم وثناء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن نقطع يقينا أنها لم تكن 3 دقائق أو دقيقتين. عرفتم؟ ومن هنا قال العلماء أن الإطالة والتخفيف أمرا نسبيا يراعى فيه حتى أحوال الزمن نفسه. الآن شواغل الناس أكثر أو أقل؟ أجيبوا، أكثر. شواغل الناس أكثر. وحاجياتهم أكثر أو أقل؟ نعم أكثر. وطوله وقوتهم وأرزاقهم أكثر وأقل؟ أكثر. فمن هنا الإطالة والتخفيف أمرا نسبيا لكنها لا تخرج عن السنن، لا تخرج عن السنن، ولا يحكم فيها هوى النفس، ولا يخضع فيها لرغبات الناس. ولذلك تجد في صلاة القيام في التراويح، في التراويح وصلاة القيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها إطالة عظيمة، تجد أن المساجد تعج بالمصلين إذا كان الإمام يخفف. قالوا هذا أحسن إمام في الدنيا، يحبونه كلهم. لماذا؟ لأن صلاة القيام كلها لا تجاوز ربع ساعة، كلها 11 ركعة تصلى ربما في 10 دقائق أو أقل يا أخوة، ربما 10 دقائق ربع ساعة، وينصرف الناس وقد أقاموا الليل وعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إماما واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول إن هذا لا يخضع إلى هوى الناس، وعلى الأئمة أن يعظموا السنن وأن يبينوا الناس عظم قدر الصلاة، فإنهم إذا أحبوا الصلاة أحبوا المكث فيها، أحبوا المكث فيها. وما ينزعج العبد ويرغب في الانصراف إلا لعدم محبته للصلاة، وكذلك أيضا لوجود الوحشة في قلبه والبعد عن هذه العبادة العظيمة. طيب، الأخ يقول: شيخنا سلمكم الله، يتعرض بعض الإخوة الذين قد لا يجيبوا على الأسئلة لبعض المضايقات من بعض إخوانهم، فنجدهم يكررون عليهم بعض كلماتكم حفظكم الله: حوالينا لا علينا، فلان ضعيف مختبئ، مما سبب للبعض الحرج الشديد، والله المستعان. فنرجو منكم إلقاء الضوء على هذا الخلق وجزاكم الله خيرا. لا، هذا ما ينبغي، ما ينبغي أن يضيق طلبة العلم بعضهم على بعض بمثل هذا. ونذكر هذه الكلمات تلطفا مع إخواننا وتشجيعا لإخواننا وتحبيبا لنا ولهم للعلم، ولا نريد بها الجرح، نعوذ بالله. هم طلبة علم أفاضل جزاهم الله خيرا، لكننا قد قيلت لنا هذه الكلمات فنحن نقولها لكم. كان الشيخ رحمه الله يستعمل معنا هذه العبارات، ولا نجد في أنفسنا إلا سرورا وفرحا. فنرجو من إخواننا ألا يحرجوا إخوانهم، ولتكن هذه العبارات بيننا هنا في الدرس، ولا ينقلها إخواننا بعضهم لبعض، فهم يحتملون ما يقوله الشيخ لكنهم لا يحتملون ما تقوله أنت أو حتى الشيخ. وعلى كل حال، هذه لا تكون حاجزا في أنك تقوم أو تشارك. أنا أنصح كل طالب أن ينشط وأن يجيب وأن يقوم، ولو أجاب بالخطأ فهو سيجد فائدة هذا ولو بعد حين. أما أن تبقى هكذا مختبئا منحسرا، لا، أهل الباطل يقوم أمام الناس جميعا، أهل الباطل يقومون في المسارح، يقوم يغني أمام 10,000، موجود أو لا، وهو يغني وأنت صاحب خير وسنة ودين وحق وهدى، لا، ما تختبئ. ينبغي أن تكون في أول القوم، ترفع يدك إذا عرفت الجواب، وإذا أخطأت لا يضر، إنما أنت طالب وكلنا ذاك الطالب، كلنا نصيب ونخطئ، نعلم ونجهل. فهذه العبارات لا ينبغي أن تكون فيها حرج علينا أبدا. اللهم حوالينا لا علينا. وكذلك أيضا فلان ضعيف، هو ضعيف لأنه قبل التلقين، المحدثون يضعفون من هذا حاله، هكذا ما في شيء. ثم ما أبقينا أخا على التضعيف ولا في من هو الأخ رجب من الدورة الفائتة هو ضعيف ما أعرفه. من أمان ضعفناك دورة الفائتة ولا تزال ضعيفة وحسن أمرك. أخوكم منعم ثقة يا إخواننا، طيب ليس بضعيف. ها كيف ورجب ضعف هذه الدورة؟ أين هو رجب؟ قم يا رجب، ما موجود؟ ها توثق أنت يا حسن؟ ها بعد إذنك أن توثقه أو لا؟ معتز، أين معتز؟ ما رأيناه. حياك الله يا معتز، لك أظن وثق معتز صح؟ صدوق؟ لا ثقة معتز، معتز ثقة، كيف صدوق؟ جزاه الله خيرا من إخواننا الأفاضل، جزاه الله خيرا. طيب ما هو علاج يا عبد المجيد الذي يستعجل في الصلاة ويود أن ينصرف؟ قم حتى يكاد يسبق الإمام في ركوعه وسجوده، ما هو علاجه؟ أيوة قد قال هذا الحافظ ابن حجر، ما أدري هل هو ناقل عن غيره، أن الذي يسرع في صلاته حتى يكاد يسبق الإمام عليه أن يعلم أنه لا ينصرف إلا إذا انصرف الإمام، فهي محاولة فاشلة، محاولة فاشلة. يستعجل في الركوع، يستعجل في القيام، يستعجل في السجود، ينبغي أن يعلم أنه لا انصراف إلا بعد تسليم من الإمام، فهذا يجعله يتأنى. إن لم ترده الآداب الشرعية فلترده الأمور العقلية. تفضل استريح، جزاك الله خير. طيب حديث أبي قلابة نأخذه الدرس القادم إن شاء الله. هل يقسم الإمام الطور والمرسلات في ركعتين يوافق السنة؟ فإذا كانت السورة تقرأ في ركعة واحدة يقرأها في ركعة واحدة، وإذا كانت تقرأ في ركعتين ففي ركعتين. هذا يسأل عن من باب قول حذيفة بن اليمان، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نريد منكم نبذة مختصرة عن الفرق والأحزاب الضالة. نحن نتعرض لهذا في بعض كلماتنا. امرأة أجرت عملية والدكتور قال لها لا يصل الماء إلى الجرح وهي الآن طهرت وتريد أن تصلي، هل هنا واجب عليها الغسل أم يكفيها الوضوء؟ تغسل ما تستطيع من بدنها وتبتعد عن موطن الجرح، فاتقوا الله ما استطعتم. بعض العلماء قال تغسل وتتيمم للعضو الذي لا تستطيع إيصال الماء له، قد قال بهذا بعض العلماء، لكن الراجح أن الله لا يجمع عبادتين على عبد في وقت واحد، فهي تتقي الله عز وجل تغسل بدنها وجسمها والموضع الذي به الجرح تتركه كي لا يؤدي إلى ضرر عليها، فاتقوا الله ما استطعتم وتصلي. هل الذهب الملبوس يزكى عليه؟ الحلي المستعمل صحيح من أقوال العلماء أنه يزكى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تلبس سوارين، قال هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال هل يسرك أن تطوقي بسوارين بالنار؟ قد كان هذا الحلي ملبوسا مستعملا. كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها دعوه فإن صلاته سوف تنهى؟ هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إذا بلغ هذا إلى من؟ إلى ولي الأمر، فإنه يجب عليه إقامة الحدود. أما إذا كان المقام مقام فتوى وسؤال فإنه ليس مقام إقامة حدود، وإنما تعليم وتوجيه. نرجو منكم إلقاء كلمة فيما يدور من قتال بين المسلمين ما بين المشاشية والزنتان وغيرهم، ونطلب من الإخوة الدعاء لوقف القتال. نسأل الله العظيم أن يحقن دماء المسلمين، ونسأل الله العظيم أن يجمع كلمتهم على الحق والهدى والخير، وأن يصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعلى كل حال، هذه الفتن التي تتتابع على المسلم أن يأخذ بأسباب السلامة منها. أولا، يكون عنده برهان في معرفة الحق من الباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تميزون به بين الحق والباطل. فلا بد أن يكون له علم بمعرفة الحق وبمعرفة الباطل. الأمر الآخر، أن يرجع في أمره إلى العلماء، كما قال الله عز وجل ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فترجع في أمرك إلى العلماء، وليرجع المسلمون إلى علماء السنة فيما يدهمهم من الفتن. الأمر الثالث، أن يخضع الجميع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتحاكموا إلى أهوائهم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلا رجوع إلى الكبراء والزعماء، ولا رجوع إلى الأعراف والأسلاف وإلى الأحكام الطاغوتية. فمن يكفر بالله ويؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت استغفر الله ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فأحكام الجاهلية، الواجب أن يكون أمر الجاهلية تحت القدم، وعلى الجميع أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا يقعوا في الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره إن كان ظالما مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال تحجزه عن ظلمه. والله عز وجل لما أمر المؤمنين أن يتعاونوا أمرهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، لا يتعاونوا على الشر ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعلى الجميع أن يتقوا الله عز وجل في الدماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري عن عبد الله بن عمر: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالدم دم المسلم أمره عظيم في الإسلام، والواجب على الجميع أن يتقوا أسباب الفتن وأن يجانبوا الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وليكن إخواننا على رغبة في جمع الكلمة على الحق والهدى، والمبطل مبطل، والظالم ظالم، والقاتل إن ثبت أمره فهو قاتل، لا ينبغي أن يدافع عن المبطلين. قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فأنت لا تدافع عن الظلمة، ولا تدافع عن القتلة، ولا تدافع عن المعتدين طلبا للم الشمل، لا، لم الشمل إنما بإقامة الحق والهدى. وفيما يتعلق بإقامة الحدود فإن هذا يرجع إلى ولي أمر البلاد أو من ينوبه، لا تقم أنت باسترجاع الحقوق من تلقاء نفسك، تتخذ تأخذ بندقيتك وتأخذ سلاحك وتخرج تريد أن تسترجع حقك، لا، هذا من وظائف وأعمال ولاة الأمر أو من ينوبهم ولاة الأمر. وإلا حصلت فوضى وحصل بغي وظلم وفساد كبير. الواجب أن نرجع في أمرنا إلى شريعة الله عز وجل فنتحاكم إليها، لا أن نتحاكم إلى الأهواء وإلى القبيلة وإلى الحمية وإلى الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازع الرجلان الأنصاري والمهاجري قال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر رداءه وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فالكل مسلم ودماء المسلمين واحدة مصانة والأصل فيها الحرمة، فينبغي للجميع أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا في هذه المظالم إلى ولاة أمر المسلمين كي لا يحصل بغي وظلم وقتل يذهب وراءه الأبرياء من النساء والولدان والشيوخ. نسأل الله للجميع الهداية والسداد وأن يحقن الله دماء المسلمين وأن يبعد عن بلادنا كل سوء ومكروه، فمن أراد بسوء نسأل الله العظيم أن يرد عليه شره وأن يدفع عن سوءه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. قال: هل يفهم من حديث أنس أن الصحابة لم يصلوا بنفس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس هذا الظن، الصحابة هم أعظم المؤمنين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لكن في زمن التابعين حصل ربما شيء من التقصير في الصفة الكاملة عن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنبه الصحابي أو تنبه التابعي ثابت البناني على أن أنس كان يفعل شيء لا أراكم أو يصنع شيء لا أراكم تصنعونه. هل المداومة على السجدة سنة؟ قراءة سورة السجدة ألف لام ميم السجدة والإنسان تعتبر سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الفجر من يوم الجمعة. هل كل حديث معلق في البخاري ليس على شرطه هذا جوابه غدا في المع... أو ما هو غدا متى هو الأحد؟ هذا الأحد إن شاء الله في درس المعلق. شخص لديه ذهب عليه صورة رأس إنسان، ما حكم لبس هذا الذهب أو بيعه؟ الذهب إذا كان لصور ذوات الأرواح فإنه لا يجوز اقتناؤه، فالصور من ذوات الأرواح فيها الوعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله كل مصور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فالوعيد في صور ذوات الأرواح وعيد شديد، فهذا الذي عنده ذهب على صور ذوات الأرواح لا يجوز له اقتناؤه أو دينار. ذهب عليه صورة رأس إنسان، ما فهمت ايش تقول يا عبد الله. المهم هنالك قطع من الذهب هي مجسمة على صورة حيوان، موجودة؟ موجودة. هذا من الصور، هذه من صور ذوات الأرواح، فعلى المرأة في ذهبها أن تلبس ما ليس فيه تصاوير أو مصمم على هيئة صورة، وتجتنب التصاوير. وإن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لا ينبغي بيع مثل هذه التصاوير لذوات الأرواح. رجل يستطيع استعمال الماء للوضوء فقط ولا يستطيع أن يغتسل به، فإذا أصابته جنابة فهل يتوضأ أم يتيمم؟ هذا على نحو السؤال الأول. من العلماء من يقول إذا كان معه ماء لا يكفي للاغتسال فإنه يغسل ما استطاع ويتيمم لبقية بدنه. رجل يبيع العطور خارج المسجد ثم يضع بضاعته داخل المسجد، فما حكم هذا العمل؟ الممنوع شرعا في المساجد البيع، لا أربح الله تجارتك، والمساجد لم تبنى لهذا، ليست أسواقا يباع فيها أو يشترى. فإذا كان بيعه خارج المسجد ووضع أغراضه لحاجة داخل المسجد وأذن له القائمون على المسجد فذاك، وإلا فالأصل المساجد بنيت لذكر الله ولطاعة الله ولقراءة القرآن وللصلاة، وليست هي مخزنا توضع فيه البضائع، إلا أن يكون هذا لحاجة عارضة وأذن له القائمون على المسجد. انتهى الوقت. طيب، إلى هنا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.